فنرجع الصعب الصاعن والويل للظالم البادي. وين الهرب من خطبنا؟ وين مشي ما فر يا الخاب العادي؟ واحنا الى ساحقكم ماشين كالسيل جرف ورع عادي. وين الهرب من غضبنا؟ وين مشي ما فر يا الغاب العادي؟ واحنا الى ساحقكم ماشين كالسيل جرف ورع عادي. كالسيل جرف ورع عادي. كالسيل جرف ورع عادي.